الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام المؤلف غفر الله له ورحمه وغفر الشارع والسامعين: قال باب ما جاء في السحر وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في السحر، أي ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في السحر، أي من الوعيد الشديد وبيان أنه كفر بالله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل أعد للساحر أشد النكال وأعظم العذاب، وأن الساحر لا يفلح حيث أتى، لا يفلح في دنياه ولا يفلح في أخراه، فهو في الدنيا والآخرة من الأخسرين، حقير في الدنيا، خاسر يوم القيامة يوم يلقى الله عز وجل، فليس له يوم يلقى الله جل وعلا من خلاق، لا حظ له ولا نصيب، بل له العقاب الشديد والعذاب الشديد، لأنه كافر بالله تبارك وتعالى، مشرك به سبحانه، ظالم أشنع الظلم فيما يتعاطاه من السحر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.